الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. بشتواني پروردگار تبارك وتعالى يشتونة باب كتر لبابكاني رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لا بريتيا كبريتيا لباب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. قشنا حديث كي جبير كري مطعم رضي الله عنه فرمي عن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه. جبير كري عدي كري نوفل قرشية أما زي بيغمر صلاة والسلام خايل سربي وبيوتري الشيخ قريش في زمانه يكيك لا قورة بيوانو زانا كان قريش بيوك بوناو قلكي خويا قرالي زور كراوة و كسيك بو للطلقاء طلقاء كان كين أولاً كبيغمر صلاة والسلام إخوة إلى سربي أروات الشاري مكة عفو عامياً بودركا فرمي اذهبوا فأنتم الطلقاء برون إيو وازليهن راون إيو وازليهن راون و سزان نادرين لبرانبري او شتاني كردوتانا الا حوت هنيك الين زياتر تا تشواردا وكوب المقيم لزاد المعاد باسيكا استثناء كراو نقرنا فرمي اذهبوا فانتم الطلقاء همتان ازاد كراو هاتو دا خزمتي بيغمر صلاة والسلام يخايل السربي لبري سبارد با أسيركاني شر بدر أفرميك قشم لاي بيغمر صلاة والسلام إخوة إلى سربية تماشاك منوجي مغربك قم لبو آياتي أخوين إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فكأنما صدع قلبي والله أدود ضلي راتش الله كان دمو آياته وبردلي كوتوا ويا فرمي يا كمين جار كإسلام شو ظلموا بريتيبو لورو داوة يتر فرمي كيوم لي بوجشت أو آدي أو آياتي فرمي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أفرمي فكاد قلبي أن يطير والله ظلم مخلوب فري كانوا جاكي طاو كرقسم لغل كرلباري أسير كاني بدروا بنكرا وكاني بدروا فرمي لو كان الشيخ أبوك حيا فأتانا فيهم فشفعناه أقر باوك تزندو بايا داوي شفاعتي بكرت بايا شفاعتي مقبول أكرت كي أزاني بو أركز بزاني هديك بيادة. فرمي لو كان الشيخ يعني أبوك حيا فأتانا فيهم فشفعناه طبعاً اشتيا غريب جنية أم باسم باس كردو دو جار سي جارك تي تبيرم لسيري بيغمر عليه الصلاة والسلام باسم كرد تي تبيرم لو تارك بناوي وفاو أمكداري بيغمر عليه الصلاة والسلام لو تارج باسي أمرو داو كرد أبراك أحسن تبارك الله بك وهدي قد حاصل إن شاء الله كاتي بيغمر عليه الصلاة والسلام الرواب وطائف دي توبو مكة لخلق مكة ترسي شکل طائف دەرچووە بۆیە پێویستی بە کەسێکە داڵدەی بدە. پێویستی بە کەسێکە داڵدەی بدە. ئەڕواتە لای بڵێ بڕێ خێڵ ئەمەکەیان ئەڵێ من هاوپەیمانیم لەگەڵ فڵان خێڵە هەیە، بەڵام فڵان خێڵ دوژمنمانە، ئەگەر ئەوانە داڵدەت بدەن ئەوەیان داڵدەت نادا چونکە من دوژمنیم. ئەوەکەی تر ئەڵێ وەڵاهی من لە ئەسڵە خەڵکی ئێرە نین، ئەهلی مەکەش کەسی خەڵکی ئەسڵی مەکە نەبێ داڵدەدانی وەرناگرن، هەتا وەکو دێتە سرەی باوکی مطعیمی کوڕی تێتە سرەی باوکی کە ناوی مطعیمی کوڕی عادیە. ئەفەرمێ ماڵو مناڵی کۆ ئەکاتەوە و شمشێرە بەسێ و ئەڕواتە لای کەعبە و ئەڵێ ئەوە من داڵدەی محەممەدم داوەکێ خۆی بە پیاوە زانێ دەستی بۆ درێژکە. پێغەمبەر سەڵا و سەلامی خوای لەسەر ببنە پیاوێکی بە ئەمەکو بە وەفایە ئەفەرمێ ئەگەر باوکت ئێستا داوای شەفاعەتی بکرد باە بەریدەن بەری مەداوەکو چاکەکردنیەک لەگەڵەوەی ڕۆژی خۆی لە چاکەی لەگەڵ کرد. طبعا ئەڵێن هۆکاری تریشی هەیە کاتێککە ئابلۆقەکەی بەنی هاشم ئەدرێ وە لە ناڕەحەتی ئەبن، یەکێک لەو کەسانەی کەوا هەر سیلەی بەنی هاشم نابڕێ ئەڵێن جوبێری کوڕی مطعیمە، مطعیمی کوڕی عادیە، باوکی جوبێر، وە هەروەها ئەڵێن هەرگیز دژایەتی پێغەمبەری نەکردو عەلەیهی سەڵاتو و سەلام، سەرباری کافریش بوو بێ باوەڕ بوو، بەس قەت دژایەتی ئاشکرا نەکردو، ئاشکرا دژایەتی نەکردو، قسەی پێ بکا و جوێنی پێ بدا وەکو شوێن ئەبو لەهەب و ئەبو جەهل وانەیان کرد. پێش فتحی مەکە موسڵمان بووە، ئەگەڵنە پێغەمبەر سەڵاتو و سەلامی خوای لەسەر بێ فەرمێتی لە شاری مەکە چوار کەس هەیە حەزەکەم وازە شرک بێن و بێنە ناو ئیسلامەوە، عتاب بن أسيد وجبير بن مطعم وحكيم بن حزام وسهيل بن عمرو وكل مستدرك حاكم هاتو وبيا يكبوا لنسبة زور شارزاب وألين متويتي النسبة من أبي بكر والقرتوا وهل وها بيا يكبوا لكاتي كيشيا وكو حكم بحكم ينزانيوا حتى لن عثمان وطلحة لقضية ككردوانا بحكم بيني خويا إكيك شلوانيك عثمان ناشتوا وألن يكم كذب وبالطا وقبوتي لشاري مدينة كردو تبر بيش أم كذني كردو تبر. لصالي پنجاو حوتا وتراوشة پنجاو نو لسردمي خلافتي معاوية رضي الله عنه وارضاه وفاتي كردوا أفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سفيان في روايته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع برر نار تبهشتوا. أفرمي قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم. سفيان لرواتك إخوة أفرمي يعني برري رحم أو يسيلي رحم ببري ببتشريني نرى تباشتوا. متفق عليه بخالي بسم رواتي أنكم دو بابا كشمان باسي سزاي أعزارداني دايكو باوكو بتشراندني سيلي رحمة وهلوها بتشراندني سيلي باوكا شكرا لها الرحمة لبشت الباوكا وتمان عقش عقوق لعقوات يعني قطع وكو عقيقاء كبريتي لا قطع بريني سري أعجلت بمنالكت. أفرمي وعن أبي عيسى طبعا قولي سفيان ترمذي مسلمة يعني لا بخارينية فلي متفق عليه والله قولك يا سفيان لا مسلمة لشتي واجنا وتري متفق عليه. وعن أبي موسى لا يوا عن أبي عيسى ويا وعن أبي عيسى أو صحى المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه لا أبي عيسى مغيري كري شعبة رضي خوالي بي عن النبي صلى الله عليه وسلم أم حديث أهل علم فرمونيك لو حديثانيك حقوايا بخرى تضمني حديثكان أحكامك عليها مدار الدين كالتوري دين براسيل دوري ما أخو ليتوا إسلام وشياتوا وبراسني نفس عقل مال بارا وشو نسل إسلام بو أمانها توا هربويا أم حديثها مو أمانة لأخوة قرية سرج بدأنا فرمي إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات فروردقار خرابوني لقل دايكو باوكي لسر حرام كردون أقر با تعبيره أدقتر ورتر بكم بكردي يعني بتشراندني دايكو باوكي لي حرام كردون بتشراندني رحم يعني حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات هلها منعوهات شي لمنع كردون منعوهات شي يعني أن يكون الإنسان جموعا منوعا منع نادى هات هل الله بينه هل كوكاتو هل كوكاتو أما نابخشي جموع منوع كوكروية نبخشريشة هل بويا بروردقال فرمي أميل سر حرام كردون إنسان هل كوكاتو نبخشي بويا إلى إسلام زكاتها صدقاتها بإنسان لمالي خوي ببخشي هاو كاري براهايا لو زو طاقة دبخشي لبارو مال تبخشي ببراهي مسلماني خوت أفرمي ومنعا وهات أمش أويت يدايا كنابي الدواي لخلقي براسي وهات برسياء لخلقي بينه سوال كردن دواء كردن لخلق دسبانو كردن لخلق اشتي باش نية بلكو حرام نشتي كي باش نية أو تحديث كافر مجي فرمي حرام بيغمري خواه صلاة والسلام يخواه لسربي فرمي من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل حجرا فليستقل أو ليستكثر هر كسي دواء لخلق بكا دواء بارا لخلق بكا بوي باري زياتري بي هاوي ايان بينين سوال كاركان كردوانا ببيشة نقل بر محتاجي لشرع دروستا مسلمان يقول لي بقومي وكو إن شاء الله لحديثة كان شرعينا سري بإذن إخوائي قولا مسلمان اللي بقومي دروستا لإسلام باركو بكاتو دستا خلق بانو بكا ناوخذ معاشرتي خوي بي بتمزقو دروستا مشتانا أما كسكن محتاج بيت أما محتاج نبي وكم حديثة فرمي تكثرا بوي زياتركو كاتوا أفرمي أوا چي أكو يكاتو أقرأ كو يكاتو أقرأ كو يكاتو بوي أقل حزكا أقري زور كو كاتو باكو يكاتو حزن شكا كم كو كاتو باوز بينا بدو دزبردار بيت هروها بيغمري خواه صلاة والسلام إخوة السلام لحديثة فرمي ومن آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته كسي خواهي تلا مالي بيبدا بلام زكاتك ينده تاوي يفرمي عقوبك أو هاو أو هيبو هيا أفرمي ووأد البنات سيمشد كحرامي كردو لسرتان شيئا زن بتشال كردني آفرتانا كي جوالك كان أو سعيبو بياو كتشي هبيت بتاي بتي أقر دس كرد بوايا دو دليني أكر لا أوي زن بتشاليك إتر هشيان بني أكر بس بزوري هبو لنهوية عادتي كي نشاز نبو دقمن نبو تصور بك سيد الرقيب ك أو صحابان إسلام سبحان الله تكردني بتشب برحمك بتشب بسوز ومهربانية خلكان يكشي خويا بدسي خويا زن بتشالك الإسلاماتي هاد حرامي كرد هدي أواني كوا دجي إسلام وسنوا الرجل باسي أم شاكي إسلامك أو رخراوانا أو لايانانا لكيبون كاتي بيغمر صلاة والسلام إخوة لسربيهات وحرامي كر أفرزن بتشالك كريم هربوية براسي حقا لا تاريخي أو بياواني أو كسايتياني لدجي ظلم مستم لسر أفرد وستاونتو براسي لسر لستكا بيغمر صلاة والسلام إخوة لسربي لقل تشندين ميراتي بونا بو ميرات ببا برا كان اسلام هات ميلاتي بيدا اسلام هات ميلاتي بيدا وكو ميلات لدواي بياوكي ابو ملكي امو اوك اسلام هذا وش نيشت بياوكي وفاتك الاستقلال دور اليك بويه شو كانت هر كسك اخوي حزيد لك كزبوني زوري ليك كولي امريكي غازيب كسيك هذا بهردوكي هم كشكون باوكو دايكي ولي امريكي يا بابلم بلي امريكي غازيبت وكره لكم قيل وقال هل وها فروردغار تبارك وتعالى قيل وتي وتي في خوشني حزة وتي وتي ناكا وكل يرتك ترى فرميتي ولا حديث كان ترى أفرمي فروردغار حزي لوتي وتي نية لسنن أبي داود هاتوا أفرم بئس مطية الرجل زعم يقول له حديثة خوشاني لسنة أبي داود بس عن قدو حديثة بئس مطية الرجل زعم براسي سواري كي خراب بو إنسان كسرك وبسرية تابقى بمرا مكاني خوي وتي وتيا وتيان ألين وألين أبي إنساني مسلمان خوي لو وتي وتي بباريزي چونك هميشه لناو كومالغا خلقي دروزن هن خلقي منافق هن كهجبون وتي وتي بلاو كانوا دي باشا وتي وتي بلاو توش قراتوا بيه فرغ الحزيده وتي وتينيا وكانه وتي وتي زوريكي دروي بيه فرغ الحزيلينيا اگر وتي وتي شتيكي چاغ فرغ الحزيليكا شتيكي چاغ بيه فرغ قليبي ايو حديثه فر فرغ قلي وتي وتي كوتو وتي وتي چاكه يا خلافه شبو بيه ما خلافه يشكو بيقمان وتي وتي خلاف بتايبتي هتا منافق ما بي وتي وتي شرف بخوا بتايبتي لديش مسلمانان وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال هل ها برد قال حزي لزور برسيار كردني جنية وكثرة السؤال حزي لزور برسيار كردنية أو بوايا أو شونوايا أو بوابي أمش خلافي لسال آية على العمومة يا على العموم نية يعني لهمو بواريك وزور برسيار كردن باش نية يعني لهن يبواري وزور برسيار كردن باش نية هل بد أوي صحيحة كثرة السؤال من بس في إيشيا بريتيا لورد كردنوا بريتيا لقول كردنوا بريتيلا تكلف كردن زور لخو كردن برسياريك رونادا بدقمني نبي بنادرا نبي رونادا او جور برسيار النبي يا برسيار بكي بو يبزاني فلانكس او فلانكس شونا ايشو كارو باري امتاني فلان شونا فلان شونا فلان شونا اما ايشو كارو باري فروزقار حزيلا زور برسيار كردن نيه حتى الصحابة كان هي اللي كرابوا لزور برسيار كردن. هل بقول حديث كان أبي سن صحابة حزين كردو أعرابي ببي برسيار كابو أو حديث واقعي. لبروي الصحابة اللي أن قد غكرابوا برسيار كنا بيغمر عيسى الله وصل. بوي حزين لأعرابي يكرب برسيار يبقى. أقولنا بوي شيء خوين برسيار إنيك. لبروي الرجلي اللي كرابوا. أي لسوري مجادلة. نتان خوين دوا ك. أفرمي إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق أقل بسيارتنا بيغمري خواه كرد وقصتان لغل كرد وشي بكان صدق أبدا بوشي بوي اشتيا الضرور نبي بيوزن بسيار نكي لباريو بلان بداخة واغلم أمرو برسياري بيواتا برسياري برسيارك بوي بزاني بران براكي رأي چي لو بارو بيوزي جناكا يعني كشي هوا هريك وكثرة السؤال زور برسيار كردن بلا ما قال هاتو إنسان برسياري كربو علم زور يجبي قيناك بونو من الله درسي مع مصاحي دانيشي دا برسياري لا دروس به حوت برسياري لا دروس به قيشك سؤالي علم أما سؤاليك بونو عنبك باسمانك وإضاعة المال وهلوها برغر حرامي كردو باري خوتان بزايب دن كواتج قد أخواردن حلال يا حرام حرام بويروني كما بوتان لكوي أم حديثي بيغمرة صلى الله عليه وسلم بخير السر به ينام كجغر أخواردن حرام برسالك تان ليك كسيك بونو نو برچاو تانو اسا كسيك او براي هالسي باركي گرفاني در كا ده هزاري بسم الله زاري او اگري پيو بنا باشا پاكت جگره بچنا پاكتي هزار دينار باشا كسيك اوها يعني سبحان الله يعني هزار دينار يا رب باجو شتي لسر ني جگره حق براسي باجي قرسي لسر دا بنت هدف خي گران براسي حق باجو شتي لسر دا بنت باجي قرس هزار دينار در كا لگرفاني أجري بيو بنا إضاعة المال يجريته ولا يجريته برا كان جوامد كي جماني هيك أنا يجريته هم أن كل كودنجين كا أما إضاعة ماله بفي رداني ماله سامانه باشا لقال جقال أخواتنا كا أجري كي بيو نوا يسوتيني فائدة هبوا يا بوي عذري بو هيد باشا بيدا مسيب أبو بيخوم أبو بيدا مجقال أبو نايا ما تسيو سودي هاي بلام سيو جقال كيتيك يا بيدا ما جگر بيخوم بو حرام نيه بو بيدا ما جگر بو حرام علين آخر جگر و جگر نابته ايك جگر سوتيني جگر سوتيني او جگر تو اي خوي بو فائده اي خوي بس او جگر فائده كا لگيان تا توشي نخوشي تكا لقاي نسرا و توشي سرطان تكا او رجل حوالا كي سيلو سمرم خندو ايود لأمريكا لصالي وغدانا بحفتة واشتاكانا كسيك سكالاي كردو ليكي لو شريكاني جغرا دروسكان لسر چي وتبو ام جغرا لقي باكتكي نسرا توشي سرطان تكا ومجسان صالي خوم توشنا بمجالي دروي لقلم كردو باشان برون سيري برسالة دكتورة كان كان حتى دكتورة كان يقدن إجماعا كزرري هيا طيب أخوة مادام إجماعا زرريان هيا إجماعاً ما دام زلريان هي جقال خواردني حرام بيت شكا لا ضرر ولا ضرر أقر كسك إجبيو جقالا بلقال سال حرامتي جقالا بينيتو ما برسه جان بلقال كان زورا بحديث إضاعة المال بحديث لا ضرر ولا ضرار أزاردان ببراي خود بون دمنا شنا خوش كردن زايا كردني حقي معلوم نال يعني ما قال إنسان دمنا بماشي من الله كي خوي بك من الله كي بيزهر بماشي بك حسب بون دميناك هربو يم حديثة جيرة بريتيلة بفيروداني مالو سامان هر جور بفيروداني مالو سامان برا كان ما يقريتوا هر شتيك بيتا بفيروداني مالو سامان يقريتوا أو نمنيقو لسر جغرا كهنامو فلا متفق عليه أم حديثش متفق عليه سننجي غريب الفاظة كان بدنا ويباسي كافر من قوله منعا معناه منع ما وجب عليه وهات طلب ما ليس له منعا وهات يعني نبخشه او اي كأبي ببخشه واجب لسري ببخشه وهات وهل وها داوي اشتبك كبوينيه داويك دسبانو كردنا داوي بارو مال كردن لشتي كبوينيه بك افري هو دالبنات معناه دفنوهن في الحياة بزنجوتيزن بشعر يعني وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا قيل وقال جوتاني هل شي بيزبي قريته قال فلان وايد فلان وايد مما لا يعلم صحته نايزان الراس يا دروي جاي سبب سير الى ايواك بهتان بالله وبيته والله ألن فلان شد اوابوا ازاني الراس بن بهتان يسب الله وبيته كسان ازان الراس هل تعلمون صحته لا والله نو والله نازان الراس باشا كواتا أم حديثة بنص بما نظرك بردقال حزي بوتي وتيني بردقال حزي بمن يبرص وكثرة السؤال وإضاعة المال فرمي ولا يظنها يعني قماني جناوشتي والرازبيت نعلمي هي بوي الرازبيت نقماني شبه الرازبيت دي بيغمري خواه فرمي وكفى بالمرء كذبا أي حديثة بكل مثل نعم فرمي بس بيبود روزني إنسان كفها بالمرء كذبا لزان يعني شيء يعني كسي شون بخوي الله والله من دروزني والله من دروناك أم حديثة الله أقر أم صفتة يا بس بو ويدروزن بي خواه بنا من دا أو صفتة شيء أن يحدث بكل ما سمع هر چی بيز بيگرتو بوچي برا كانا او كسد روزنا كابرا شتي بيستوا دروكا دروي بو كردو شتي كه بيسويتي بگرايتي اها اهل علم فرمون انسان شي ابيسه درو راس ابيسه خو خلق لروجاله درو راس نابيسن باشا تو هر چی بيس كه درو راسا بيگري تو كات دروت گرا و راس شت گرا كات دروت كه درو بيگري تو درو نيه ببيع وي گمانش بخيت سرق سكا بويا اشتيوا براسي خايبك فايبر دغار بي خوشنيه واضاعه المال يعني تبذيره وصرفه في غير وجوه الماذون فيها من مقاصد الاخره والدنيا وترك حفظه مع امكان الحفظ سيك تعريف الجواني كربو بفيروداني مع وسامان افريبريتي لا بفيروداني والسلف كردني لو اشتاننا كشرع الرقي داوا لشتكاني دنيا لشتكاني اخره يعني بو دين وبو دنيا اشتصرف كي بارا صرف كي قيناك وهر وها پاره نه پاریزی لکه تک بتوانی بی پاریزی. آب اونم نه هیا ابینی آو پاره پاره برکت او شب آش و آنات او براسی و اضاعی ماله. فرودانی مال سامان. امجد بخشینی تی بکی. کابل بر وقت شونی کو بفیق فقیر و فقراش بی اگر شی هبم نوع شتی کی لایق نیا و لقل ایشی پیا و باشه نه در رتوه. برام دانن آب و شوازه بی بخشی. فارك هلضا نو فقر الفقراء بهرقيناك فقر الفقراء به بس وبيجي تكسيك خلق هان ذا بلو حرام وبلو موسيقى وبلو أوش تاني خابين أخوش اشتيو حرام وكثرة السؤال يعني الإلحاح فيما لا حاجة إليه هيا برسالة ديك والله تنجار أو فلان شد بوايا تو مصلحة وأزاني جوابي بصراحتنا ديتو ألي أو أبي باشا آخر امام صاحب وای هم جواب دیتو آخر امام صاحب وای زور لسریه چو پرسی اما نهی لیهاتو زور پرسیار کردن زور دوباره کردن و نهی لیهاتو و فی الباب احادیث سبقت فی الباب قبله افرمیلن بوارش و حدیث من زور هی لبشی پیشو هن یک من باز کرد و که حدیث و اقطع من قطعکی و حدیث من قطعنی قطعه الله تبارک و تعالی بس مکر او حدیثان و اجياني بيو تشاكا نجدن بارو درسي بيشو باسما كربت ما ناينو سري باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب من يندب إكرامه أفرمي بشيك لباري فضل تشاكا كردن لقل هاوركاني باوكا وهاوركاني دايكا وهروها خزم كسوكار وخيشا وهل وها لقل خزانة شاقبي فضلي شاق من لقل خزانة ولقل وسائر من يندب إكرامه هم أواني تلك ولا شرع سنة وشاق ويا الرزيان اللي بقولي فضله كان ينشيا تتذكركم مرة حديث فضل دو بارو بيعلي أجل سيري بابي فيها شو كيتو بابي فيها شو تريش بريتي ولا شيء صلي رحمه باسي دايكو باوك استدي باسي أوش تاناك كأروات الزمن باسي صلي رحمه دايكو باوك لو أنا شاقونا لقال ها بركاني باوكا شاقونا لقال ها بركاني دايكا دايكا رفيقي كي شاق بي لقال باوكا رفيقي كي شاق بي لقال دواي مردني شي شاق بي لقال يعني باوكا كسي كي خوش قرق بي باشا بونو منا دانا ما مصايا كي آيني خوش شوية لسر شاشة دارت شوية كدرت شو يك جون كيش دو ما مصايا كي اخلاق روشنا كي روشت وهرس لكوتي مصمان لسيلي رحمة باش بي لقال واني باوكا خوش يعني يوسر داني انك بتاي بتي دواي مردن حتى هاي جنوبياو يعني جياني خوي بدسي خوي ويرانك بياو يا علي غير خزانه كم بزاني حزم لفلان كذا لتولد بالتلفزيون درت شي الله يقصي فيك بلا محزم لهركزك او رقيليتي هم مال خوك او كرنا بدسي خوي شكون مشت انا كوبيتو يا رجل رجان هلي لبران بركي دو بيس اما نشت يتسري او سابش بقولنا دخل امتى ينزخ بانزخ امتى شانزخ بو يبي انسان هول بدا او شتانه نهيلك برام بركي لي ارته نكبي بو زياد كيتو بخيت السري عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابر البر شاكتريني بر شاكا من بر شي تعريف من كان بر شي بريزيلا عبرا بارك الله ناوي كي كوكرو يا بوهرشتي كتشاكبي بير ناوي كي كوكرو اسم جامع ناوي كي كوكرو يا بوهرشتي كخيرو تشاكو بربت تشاكبت ابر البر يعني ان اكمل البر تواتريني بر تشاك ان يصل الرجل ود ابيه تشاك تريني تشاك لدواي وفاتي باوك بو باوك او تانيه كوا انسان سيلي اوانبك لقل اوانب باجبي كدوستي باوكي ود ابيه يعني دوستاني باوكي ود ابيه يعني دوستان يعني هاوركاني يعني صديق ابيه هاوركاني باوكي ام حديث يجد مسلماته افروا عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا من الاعراب بيايكي دشتكي لقيه بطريق مكه لرجاي مكه قشبي فسلم عليه عبد الله بن عمر سلامي لك عبد الله سلامي لو كردوا همش نيشان نيشانيشيا لبل اوي هاوري باوكي بسبت النبيتو ام سلامي لو كرد فبي فسلم عليه او نينوت هادوتي عبد الله بوي بزانين كم كي سلامي لك يا كرد عبد الله سلامي لو كردوا شون كوتمان تشاغون بوي سلامي او كيد الله يخوش ابي وحمله على حمار كان يركبه قدريش كيف يبو سلك وبسريا دايفي واعطاه عمامه كانت على راسه ميزرك ايش بسري ابو ميزرك ايش اذا كان دايفي دايفي قال ابن دينار يعني عبد الله كل دينار وتي فقلنا له بما نت اصلحك الله خويا يقول تشاك دوب كمش بلغي سري انسان فيري قسي خير بلا بيني اكثر خوات زادات اخوا باشد بوبكا بارك الله خوال الرازي بي موفق بي سركوتوبي دست خوش بي هر سركوتوبي هر بي وي بي بي بلا بي بي مزرد بي اقصى جواناني كردواري من دون بي اوش تعني ناو خلق هبو براسي حتى عباراتي تايبتي انبو برون لا فرهن كانت تماشايكا كسي الربوار بالرقاء قشبت اوه كيتر الربوار بو بي تيسي خوا عونت الدا خوا ورد بي خوا حفظي كردوا بخوا تسفيرم كشي اسا جيلي دروس بوا سبحان الله چوني باشا كشان جوينة ها چي فلان بياتو چوني نجلة چوني يتل لو قصة نشياني كمن آقام لزوري كيني وهني كين بيستوا هم براسي اشتكي زور نشيا وناشرين هم رذالتا براسي ويا هناني وشي تعصب ونو زبان هناني وشي تعصب ونو زبان وهي ليها تو خريقة زبانة كمان ليه غريبة ببراسي الترتم دواي كان صالة أمجي لي تعصي لزمانة كردية كيف يشو حالي نبي هر جاريكو وشيك وهر جاريك ومصالحك هنا ناو رزماني ناو زماني كردي وايلي تي زمانك اللي خلقنا موكن نازم لقازان جي كيو بو برجوني كيو براسي انهم الاعراب وتي بما نوت خوا باشد بوبكا خوا تشاكتك اما خلقي اعرابي دشتكين خلقي اعرابي دشتكين وهم يرضون باليسير بشتي كم جرازيه تبري اهلي عرب اهلي دشت بكفاف وباوندي بيزي الرازيه بي فقال عبد الله بن عمر عبد اللهتي ان هذا كان ودا لعمر بن الخطاب اما هاوري عمر بن الخطاب رضي الله عنه واني سمعت رسول الله يقول يوم في عمر خواب والصلاه والسلام عليه وسلم فرميتي اما بسمعنا ان ابر البر صله الرجل اهل ود ابيه او لم كتب وايلك اخوش به حديث يكتبه هنا نار وتنا محل شاهد بينه البخاري بلكو الروح حديثه كتبه كاملي بو هنا لو اني محل شاهدك يكتوز به لو بيش تشتي وزور زور هذا بس بسرمان ام هم باسكت ام توزي شي بس فرب ان ابر البر سيره الرجل اهل ود ابيه همان واتيها تنها يقبل حظم هي اوش اهل ود ابيه اهل ود ابيه اهل علم لو انا بعثيمين لشرح حكايه فرمشي علي بريتي لا خزمانو هاو خزمانو أقاربي هاوركاني باوكش راس نصك واحد بلام الحديث كيت الفرميشي أن يصل الرجل ود أبيه أو طواوي إن شاء الله أهل ود أبيه يعني أو خلكاني كوا هاوركاني باوكي نك بكريت أقارب وخزمي الرفيق كاني باوكي والله أعلم. أفرمي وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه. أقرب شوى أبو مكة للرواية كتلة علي عبد الله يقول عمر قدريجك يهبو كأشوب مكة قد بوشتر الرشد بلا من قدريجك اللي قال خويا بر أقرب سركوتون بسر بوشتركا ماندوي بكرد بايا أو سرحتي كل سر قدريجك أو سركوت بسر قدريجك يتروح عليه أو أتاكيتي. إذا مل ركوب الراحلة أجر مندوبا لسركوتني واشتركا وعمامة يشد بها رأسه ولو عمامك شهاب السريبية النكر فبين هو يوما على ذلك الحمار رجب سلك يدري جكبو إذ مر به أعرابي بياك دشكيت يا فرو بلايا فقال ألست فلان ابن فلان دعاء وسلامي لك نتي فلان كزي كري فلان كزي دوري والله أفرين فأعطاه الحمار يدري جكيد أبي فقال اركب هذا غفر الله لك وتي سلك وبسر أمي خالد ببوليت دعاء خير أفرمي عفوا اركب هذا وأعطاه العمامة أفرمي وتسرك وبسر أميها وميزركش فيها وقال أشدد بها رأسك سرك وبسر أميها أو إشان سرتي فيها تونك أفرمي وتيان بي خالد بقولي وخالد خوش بيت أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه قلت ليش كدابي إسرحتك البدلة سري وعمامية كدابي كنت تشد بها رأسك سرت فيها تونك تمسرج بدن همي بو استعمالاتي شخصي بو همي خوي بكاري هنا سيريو كان خويتي بكاري هنا اشتي زياده نيه. فقال اني سمعت رسول الله يقول جمله في عمر اخوابه عليه الصلاه والسلام فرميتي ان من ابر البرز لتشاكترين وكاملترين تشاكو بر او ثاني اي يصل الرجل اهل ودي ابيه ولا مسلم عليه صلة الرجل أهل ود أبيه وملاحظيك تان بيدم أم بياواء زور بي زوري حديثة كان أقل نظم هموي لجمع بين الصحيحين حميدي ونقلك بي هاني جار حميدي كهلايك كرد ورقنا ووش وكو خوي أيهيني بي أواني تريج لرسول الصالحين ونقلك أن تجيها ما شدي والزور جار لها الله كان بمنوع أبيت عالميك نسين يك فتوايك داقسيك الله يكيت النقل يكيت النقل كاتاولي تبيت أصل أساسنا نو خلق جاهو سهر بليواني بولا بريز وركز الله واي يسبون من منذري هرواه ناويت كسي الله كاك شون واني أو حميدي واي ناويت أو نووي حافظة جاء معناها ميان حافظ جبل حميدي واي ناويت أو نووي واي ناويت أو منذري هم جوش جبل يك أو حافظ يك طبعا كابرة أجر دراسة نكا توش أودت الله فرمي أن يصل الرجل أهل ودي أبيه بعد أن يولي دعاء ويباوكي وفاتك شاك بيلغل رفيق كاني وكو باسم كل خزمتانا. طبعا أم حديثة أفرمي وإن أباه كان صديقا لعمر أفرمي وباوكي أهاوري عمر هو أهل ودي أبيه بعد أن يولي وإن أباه كان صديقا لعمر كات أو ترجيحي علماء كأيضا أهل ود أبيه يعني جماعة تفسيرك الصحيح أو قولك عثيمين صحيحة سيرك أنا فرمي وإن أباه كان صديقا لعمر باوكي أم عرابي أهاوري عمر بوا باوكي أم وإن أباه يعني وإن أبا الأعرابي كان صديقا لعمر يعني كان صديقا لأبيه بوي أو تفسير عثيمين دركوت صحيحة والله أعلم باشا. أفرموا عن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين بضم الهمزة يعني أو وفتح السين يعني أسا أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه مالك كري ربيعي ساعدي رزاي خوالي به أفرمي فرميتي بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لكاتل خزمتي بيغمر بن صلى الله عليه وسلم خوالي السلبي مالك ناوي مالك مالكي كوري ربيعي كوري بدني كوري عامري أنصارية معروفة با كنيكي بيودري أبو أسيد يكي قال قولكاني أنصار ويكي قال بياو مجاهدكاني أنصار بجداري شري بدري كردوا وشري أحدي كردوا وهمو شركان ورودا وكان بجدار بوا وأنبوك آلاي بني ساعدي هل قرتوا لروجي فتح مكة أفرمي غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 غزوة غزوة بعد غزوة بجداري بيس شرم لقل في أغمري خوايا كردو صلاة والسلام خوايا لسر بشر الله دواي شر بياويكي السبيب و موي بربوا سري سبيبوا بالاي كردبوا ولد ودوي تمني نابينابوا وتويتي الحمد لله الذي لما أراد الفتنة في عباده كف بصري سباز بو خواهي كوا كويستي بندكاني توشي فتنة بكات شاوكاني كور كردم بو ايوتا فتنة چي رويدابو مقتل إمام عثمان رضي الله عنه بشوكا بيش او إمام عثمان مكشري أمبيا شاوي كور بو ايوائي فرم هربويا جاروبار باسي روداوكاني خويا كلك الرويدابو بتابتي للشر بدرا بيروجه كان فرمي اگر امره لبدر بوايا وتشاوكان هبوايا ولا دسم ندايا اوا او دولم بيشان دان كفريشتكان لي واهات لا اشك ولا اتمارى والله ندو ضلو قمان هي لو شو يعني فريشتكان بيني ونما بس شم دم دم كردنا بلان بتشاوي خون فريشتكان بيني لدولك وأهاتن ألين كوتاهميني بدريكانا كوفاتي كردوا أفرمي بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكاتي لخزمتي أبوين أمش بلقي لسرتي في أغمر صلى الله عليه وسلم يخوي لسرب لخزمة الصحابة كان دانيشتوا أم فائدش زور زال لخدمتنا بعسير. بيغمر عيسى والسلام بيعك خاكيب ولا خدمة صحابة كان يبوا زور زال دانيشتوا. حديث كي جبريل شيء فرمي. بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل كلا خدمته دانيشتوا. لقال شندين حديث ترك الصحابة كان بعسير وكان لخدمتي بيغمر بنا صلاة والسلام يخوي لسرب لخدمتي بيغمر يخوي بنا الصلاة والسلام يخوي لسرب ودانيشتوا. وأم حديثة طبعاً بيها كتابة مجهولة بويا لسلوى ألان سندكي ضعيفة هني كتري شلن سندكي صحيحة لوانا ابن حبان وحاكم وقرافي وهلوها منذري فمن سندكا حسن ونشان ألان صحيحة بلا معنى كي إن شاء الله صحيحة وإشكالي تدانية بإذن إخوائي قولا أفرمي إذ جاءه رجل من بني سلمة كابرايق لخير سلمة آت خزمتي فرمي يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء هجلة شاقبون لقل دايكو باو كما وبسر موبي كمو أنجام يبدم دواي مردنيان أبروهما به بعد موتهما شاقم لقلنا دواي مردنيان فقال نعم الصلاة عليهم رسول إخوة سان خالق أجبري أفرمي بلا نجل سر كردنيا يعني دعائي خير بو كردنيا الصلاة عليهما يعني دعائي خير بو كردنيا هل وهلا الصلاة عليهما شيء صلاة الجنازة عليهما نجي جنازين لسركي هي باوكي مردوا جنازكي هن لبريزي بردم نجي لسر وكري أو لو دعاء دانشتوا خليك أجري قري أنا كيسو دينا بو باوك بلام نجكت إن شاء الله سودي بو باوك دايكت وبراكت بويا لا تشاقبون لقل باوكا وتاني وفاتي كن يجي لسربي براد بها ما شيواس دايكت بها ما شيواس أقارب وخزمت بها ما شيواس تشاقب لقل بوي تشاقب كانت بقابين تشاقبك لقل ينتا تشاقات بقابين وهروها الصلاة عليهما بونيا برويشيب كي ندور كادوش كي بلايما باباوكم يا بابا دايكم اشتواني الإسلام والاستغفار لهما داول يخوشوني أنبوكي وثمان بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام عبدي وهايا فليلة بهشت برزك يا ترى بي ألين ألين برورد قال من عبدي كي تشاغم أمبلا برزم هيتشيا فليل بهوي دعاي من على كيتو وبوتو وإنفاذ عهدهما وسيتك ينكلو جيب جيكي وسيتك ألين فلانشت بكن ألين والله إلا برقسي خلق عيب مالي هذا وسيتك ألين تعزين بو دامنا زوري كان لبر دين بسوين بدعي الله دائما هني كيشان لبر هني وكاري تايبتي خوي الله بوم دائما الله والله عيب ليتي لو خلق بيجم شي او خرابون له قل دايكو باب او خيانته لدايكو باب خيانته براسي او خيانته براسي نابي الله بوم دائما تعذيب دائما الله با مول من لا ديكي خو ما بمنيجا والله باوك بو سيدي قلت لي بمن لديك يخون بمني اجن هين بردوا سبحان الله بوشي لبروي في زلبنا حزيان كردو ساري زور بدواي جنازه كي باوك شو بيو اواكي خوشان دور بوا اي خلقي كي كم ديبو اوايا كي خوان لبر في زلي خوان متين والله با ساري زور بدواي وبيو خلق زور بدواي با نيجن ساري كم شوني جنازه كي باوك ما كوتو سبحان الله وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وهل هانسي للرحم أكأوان قيان دويانا توبرو لشوني أوصل للرحمة بقيانا وإكرام صديقهما رزقرتن لها وركانيا رزقرتن لها وركانيا و أمش لا حديث غيب بن عمر بيشور رنوان كردوا كان رزقرتن لها هاوركاني رزقرتن لها هاوركاني باوك سلي رحمة لآز باوك وإن شاء الله خير دو دنسري هل وها لو شتاني تركا سودي باوك دايك بصدق أبو كردنيان إن شاء الله كوبنو كثير كو دنجيب علماء نقلك على سر ويك ودرسة صدق أبو دايك باوك بكري أوكو حيوان بصر برينيان بارو خير بو كردنيان ما ندرسة أو شتانيك با بارا أكري أو شتانيك بلاشا أكري كنيجو رجو زكاة وحج أمان النابت نابي الرجو بقدي بالله يبو باوكم القرآن ختم كي بالله يبو باوكم اشتوى الإسلام نعتوا بو يشتر عجنية وأوسى بدعية ولا بري خير قيشتن شرطك أخوابنا من دا راه داود وثمانه في سنده مجهول لا وجهالته جل سندكيها يا ويقول منفق منك علمي نافع من في بخشي عملي صالح من في بخشي صادق منك لك الخوية ولا منافق دروزنا كان من نجره أفر برد قال بفضل رحمه وكرم إخوي وما ليبكى كوا خوي لمن رازية هداية من دا بصر رأس شقامي بيغمر كانوا صديق كانوا صالح كانوا شهيد كان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد